ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان بجواز السفر معهما. وعلى هذا طيب، لماذا؟ لأن الصغير والمجنون هما يحتاجان إلى رعاية، فكيف يكونان راعيين على غيرهم؟ أليس كذلك؟ طيب، والغرض من السفر، من السفر المحرم، يعني ما هو الحكمة في وجوب المحرم في السفر؟ الحكمة هو أن صيانة المرأة، صيانة المرأة وحمايتها والذود عنها وهيبتها أمام الفساق، لأن المرأة إذا كانت وحدها كانت ضعيفة، كل يطمع فيها، ولينة، كل يهم بها. وأما قول العامة إن الحكمة من المحرم أنه إذا ماتت يفك حزائم كفنها، هذه موجودة عند العامة، ما أدري عند عامتنا نحن ولا عند عامتكم أيضاً. الحكمة أنها إذا ماتت فإنه يفك حزائم كفنها، نقول هذا مو صحيح، لأن فك الحزائم ليس خاصا بالمحرم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته لينزلها، مع أن الرسول وهو أبوها موجود، وزوجه وهو عثمان موجود أيضا، فقال أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، انزل في القبر، فنزل. فتنزيل المرأة في قبرها وفك حزائمها ليس من شرطها أن يكون من محرم، فيكون هذا فتكون العلة التي علل بها العوام علة أو عليلة أو علة، علة مرض يعني. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.